صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في كلا الأصلين، الأصل الأول، كلا الأصلين الباطلين. الأصل الأول الذي يؤسسه هؤلاء الحزبيون ألا وهو أن الواحد إذا جرح وجب قبوله من غير أن تسأله عن السبب أو البيان أو البرهان عن هذا الكلام وهذا التجريح. السبب الثاني، الأصل الثاني الذي أصلوه ألا وهو في السنة للإمام البربهاري، هذا يقول قرأه ورتبه وهذبه أبو محمد عبد الله ابن رسلان. أيضا عبد الله رسلان بيقول إيه لما جاء عند قول الإمام البربهاري رحمه الله، اسمع، وأنا قد فصلت في هذا في محاضرة كاملة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد. شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله كتاب ماتع جدا، وقد شرحته بفضل الله في أكثر من 50 محاضرة. يقول: فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر، قال اسمع، والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي وأصحابه. السؤال: هل من مضى خلف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يسمى مقلدا أم متبعا؟ متبعا. واضح؟ إذن الخلاف هنا عند البربهاري خلاف إيه؟ لفظي، وهذا ذكره ابن القيم في إعلام الموقع. يعني يقول البربهاري يعني للنبي وأصحابه، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. يبقى لا تجاوز الأثر، يبقى هذا يسمى إيه؟ اتباع. صحيح هذا؟ فإذا جاءت هذه الكلمة من عند علماء السلف مقرونة بهذا الكلام، عليك بتقليد النبي عليه الصلاة أو عليك بتقليد الأثر، بيعني إيه؟ ها؟ التقليد اللغوي لا التقليد الاصطلاحي. واضح؟ التقليد بالمعنى اللغوي. ما هو التقليد الذي معنى اللغوي؟ التقليد من القلادة التي تضع فيه في العنق. واضح؟ إذن امضي خلف النص. أما التقليد الذي هو بمعنى الاصطلاح عند الأصوليين هو كما عرفه ابن عبد البر، وكذكره أيضا الإمام أحمد وذكره ابن القيم في علم الموقعين نقلا عن ابن عبد البر في بيان العلم وفضل، قال: قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. أما الاتباع فهو القبول بحجة، يعني أنت إذا مضيت خلف دليل سمعته من شيخ ما، إذا أنت حينما تمضي خلف هذا الشيخ لأن لهذا الدليل، إذا أنت متبع أم مقلد؟ متبع. بتسأل مثلا عن دليل ما، واضح، ما الحكم في كذا؟ فيقول لك: قال رسول الله كذا وكذا وكذا، فأنت فعلت ومضيت، اسمك متبع أم مقلد؟ متبع. أما المقلد هو الذي يسأل عن الرأي المجرد للشيخ، ما تقول في كذا؟ واضح؟ فيقول له: أرى هذا أو لا أراه، أو يسوغ أو يجوز أو حرام أو مباح أو واجب أو مكروه أو مستحب. يبقى هذا اسمه إيه؟ رأي مجرد، فيمضي على هذا أناس، هذا يسمى إيه؟ تقليد، لأن المقلد طلب الرأي من هذا الشخص، وهذا التقليد هو الذي حرمه كافة العلماء، أن يسأل عن رأي الشخص لا أن يسأل عن الدليل. واضح الكلام؟ يبقى فرق بين التقليد والاتباع، مفهوم هذا الكلام؟ إذن التقليد هو قبول قول من ليس بحجة، أنا ليس بحجة، أنت ليس بحجة، الشيخ فلان ليس بحجة، فلان ليس بحجة. الحجة هو الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، لكن الحجة في الدليل الذي يأتي به فلان، هذا يبد أن يكون الدليل صحيحا، لابد أن يكون صحة استدلال، أيضا صحة الاستدلال، مفهوم؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ يسمى اتباع. فهمت الفرق بين التقليد والاتباع، مفهوم؟ إذا معنى قول البربهاري هنا: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. سموا بأهل الأثر لما؟ لأنهم يتبعون ما كان عليه نبينا وما كان عليه أصحابه. أنت على الطريق ما دمت على الأثر، مفهوم؟ الشيخ صالح الفوزان بيعلق فبيقول إيه معقبا على هذا الكلام اللي نقله عبد الله رسلان، المراد بالتقليد يعني هنا الذي قاله ربيع البهاري الاتباع، واضح كده؟ المراد بالتقليد الذي ذكره ربيع البهاري إيه؟ الاتباع، وليس هو التقليد الذي عند المتأخرين، بل المراد به الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح، كقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. الإحسان هذا هو حسن النية وحسن الاتباع، وقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهذا اتباع، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع على الحق محمود، يعني الاتباع على الحق، والحق كتاب وسنة. اسمع بقى، أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو المردود. واضح كلام الشيخ صالح؟ كلام ميزان ميه، مفهوم؟ يبقى أنا عندي إيه؟ كلام البربهاري يعنى به الإيه؟ يعنى به الاتباع. طيب إيه هو الاتباع؟ قبول القول بحجة، مفهوم؟ أما قبول القول بغير حجة، الشيخ صالح بيقول إيه؟ أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو الإيه؟ فهذا هو المردود، صحيح كده؟ في خلاف على ذي؟ لا، اسمع بقى عبد الله بيقول إيه؟ بعد ما ساق الكلام لسه كلام الشيخ صالح، اسمع كلام عبد الله بعد، الشيخ صالح لسه بيقول إيه؟ فالتقليد على قسمين، تقليد بمعنى الاتباع على الحق وهذا محمود، وتقليد من غير دليل ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل فهذا هو المذموم، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى التقليد قسمان، تقليد بمعنى الاتباع الذي هو معناه الذي هو قبول القول بحجة، الحجة دي إيه؟ الشيخ؟ لا، إنما هي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، مفهوم؟ كويس جدا. التقليد الباطل المذموم قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، مفهوم؟ علق بقى عبد الله بيقول إيه؟ اسمع، وقد سمعت شيخنا الوائل، يبقى بيقول إيه؟ سمعت. هذه من أكبر صيغ التحمل كما يقول علماء المصطلح، من أكبر صيغ التحمل أن يقول إيه؟ سمعت، لأن لو ما كان لو قال الكلمة دي وثبت إنه ما سمعش يبقى اسمه كذاب، لا يقبل منه رواية مطلقا، حتى الكذاب لو تاب، الكذاب لو تاب هل يقبل تقبل روايته؟ اختلفوا على قولين، تاب وصحت توبته، الإمام أحمد يقول لك لا أقبل روايته، توبته منه لربه، أما روايته لا أقبلها. واضح الكلام كده؟ ده هذا لو إيه؟ ده لو تاب لا يقبل منه. قال وقد سمعت شيخان الوالي أبا عبد الله أعزه الله يقول، اسمع، هذا ليس من التقليد. إيه هو بقى؟ ها؟ اللي هو قبول القول من غير حجة، هذا ليس من التقليد. أمال من باب إيه بقى فضلتك؟ هذا من باب الأخذ بقبول الثقة، بقول الثقة. الله، معنى كده إن التقليد المذموم الذي رده أهل العلم أن يسأل السائل عن الرأي المجرد، خلاص دي نمحيها من كتب الأصول مطلقا، يبقى عندنا ده اسمه إيه؟ من باب قبول خبر. يبقى جعل عبد الله وأبوه أن هذا التقليد صار في زماننا في 2016، ها؟ صار إيه؟ من باب قبول خبر الثقة، أنت عارف الكلام ده؟ طيب نمشي على القاعدة دي، نمشي عليها؟ تعالوا نمشي عليها. بنقول لعبد الله وأبوه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثقة ولا لا؟ عبد الله بن عباس صحيح، وإن كان من صغار الصحابة لكن من أعلم الصحابة، كويس جدا. معلوم قوله في الصرف أنه لا يقول بربا الفضل، إنما يقول إنما الربا في النسيئة، كما في صحيح الإمام البخاري. ربا الفضل الذي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد فمن زاد استزاد فقد أرضى، إلى آخر الحديث. مفهوم؟ ابن عباس لا يقول بربا الفضل، خلاص كده. أبو سعيد الخدري حينما سمع منه هذا رد عليه بهذا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لو كان ليس هذا من باب التقليد وإنما قول ابن عباس، هنقول إن هذا قول إيه؟ خبر الثقة. تاخد بيه بقاعدة دي، يبقى تاخده بيه. طيب، ولو أخذت به، ما هو لازم برضه هتاخد بقول أبي سعيد الخدري، لأنه برضه ثقة. واضح كده؟ مفهوم الكلام؟ وكذلك في كل من وقع في أمر ما مخالف للكتاب والسنة وهو من الثقات، إذن أنت هنا ستقع في الذي كتب كتابا جمع فيه زلات ورخص العلماء، لأن أنت كده مش هتقول بقى هناك قول ضعيف. ليه؟ لأن فلان ثقة، مالك ثقة، والشافعي ثقة، وأحمد ثقة، ابن حزم ثقة، وفلان ثقة، وفلان ثقة، خلاص، والأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وفلان وفلان، يبقى استقبل كل أقوال إيه؟ هؤلاء. يبقى ما فيش حاجة اسمها تعارض وترجيح ولا راجح ومرجوح. ليه؟ لأن أقوالهم خبر. أدي القاعدة في هذه المسألة، يبقى أنت هتضيع الأحكام كلها. أدي باب. الباب الثاني، لو هتقول بأن هذا من باب قبول خبر الثقة، يبقى أقبل كلام محمد بن يحيى الزهلي فيه في البخاري. هو محمد بن يحيى الزهري مين الذي قال بأنه فاسق؟ ده إمام حافظ ضابط عدل كبير، ولكن لم يقبل العلماء منه هذا، أي جرحه في الإمام البخاري. الإمام مسلم كان جالس في الجلسة دي، في الجلسة أن محمد بن يحيى الزهري جرح فيها البخاري، كان جالس، عمل إيه؟ قام الإمام مسلم ورد كل مروياته لمحمد بن يحيى الزهري، ولم يقبل جرح محمد بن يحيى الزهري في الإمام البخاري. لو كان العلماء جروا على هذا لكان يقول كلام محمد بن يحيى الزهري من باب، يبقى أقبله في الإمام البخاري. امشي على القاعدة بتاعتكم، صحيح ولا لا؟ كذلك أبو حاتم تكلم في البخاري كما واضح في العلم. هل قبل العلماء كلام محمد بن يحيى الزهري وكلام أبو حاتم الرازي؟ لا، لم يقبلوا كلامه. معنى أنه لم يقبلوا كلامه، معنى ذلك ها؟ أنه حكم ليس من باب خبر، ليس من باب خبر الثقة. إذ لو كان من باب خبر الثقة فليس لهم أن يردوا كلام يحيى بن يحيى الزهري ولا كلام أبو حاتم الرازي، لكنهم لم يأتوا على جرحهم بإيه؟ ببرهان وبيان ودليل مفسر. واضح الكلام كده؟ خليك معايا بقى. لما لم يقبل الإمام البخاري تضعيف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل لبعض الرواة الذي خرج لهم البخاري في صحيحه، هو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ليسوا من الثقات عشان البخاري يرد كلامه؟ الجواب لا، من الثقات. لكن طب لماذا لم يقبل إذا كان ما بخبر الثقة؟ لأنهم ما بالحكم، لأنهم لم يأتوا على كلامهم، ها؟ لم يرضى البخاري بالكلام الذي قالوا فيه. كذلك الإمام أحمد لم يقبل من يحيى بن معين في كلام من الناس، يحيى بن سعيد القطان لم يقبل من الإمام أحمد كلاما، ولم يقبل من يحيى بن معين كلاما في بعض الرجال، كذلك العكس. ليه؟ لأن الأصل أن يقام الإيه؟ البرهان والدليل والبينة. فإذا قام البرهان والدليل والبينة فنعم إذن. واضح؟ يبقى انت معايا ان العلماء بيتعاملوا بايه؟ بان هذا ليس من باب الايه؟ خبر، لانه من باب الخبر ما كان يرده. خليك معايا الامر الثالث، لو كان من باب هذا القول خبر الثقة، لماذا وضع الادراج في علم الحديث؟ الادراج الزيادة الزيادة تكون في المتن، مفهوم؟ الزيادة تكون في المتن، وقد تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن، وقد تكون في أول المتن، أو تكون في أوسطه، أو تكون في آخره. يعني مثلا الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبو هريرة زيد بن ثابت وحديث عائشة، رواية أبو هريرة قال إيه؟ رواية أبو هريرة: أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار. العلماء حكموا على أن أسبغ الوضوء دي من كلام أبي هريرة، قالوا هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، وأبو هريرة نفسه هو الذي قال هذا، قال: أقول أسبغ الوضوء وسمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار. ويعرف الإدراج بجمع الروايات، فيعرف أن هذه الجزئية هذه من الراوي ليس من كلام الرسول عليه السلام. طب لماذا فرقوا بين هذه وذاك؟ لأن هذا كلام الرسول عليه السلام كلام إيه؟ لابد أن يؤخذ ولا يرد. أما قول الراوي هذا فقد يكون إيه؟ حكما. يعني مثلا مسألة الكلب، إذا ولى الكلب في ناحية أحدكم فليركه وليغسله سبعا ولهن بالتراب. أبو هريرة هو صاحب الحديث صحيح، قال في مصنف ابن أبي شيبة: فليغسله ثلاثا، فليغسله ثلاثا. طب هنا ماذا استفعل؟ عندي روايته وعندي حكم، واضح؟ بتقبل الاثنين ولا بتقبل الرواية؟ تقبل الرواية. طب بتعمل في الحكم؟ بتقول ايه بقى؟ لعل أبو هريرة نسي ما حدث، لذلك في باب المصطلح علم الحديث باب من حدث ثم نسي. راجع اختصار علم الحديث لابن كثير الذي اختصر مقدمة ابن صلاح، مفهوم هذا؟ الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية له عقد بابا في هذه المسألة، بيّن الأحاديث التي قد ينسى فيها الرواة، واضح؟ يحدث بأحاديث ثم بعد ذلك يسأل عنها بعد مدة ما، يقول: أنا لم أخبر بهذا، هل تقبل روايته أم يقبل قوله؟ مفهوم؟ باب من حدث ثم نسي. الباب ده خذ السيوطي وعمل له رسالة، باب من حدث وعملها كده رسالة من حدث ثم نسي وزود عليها حاجة، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى باب من حدث ثم نسي يعني نأخذ بتحديثه أم بنسيانه؟ يقول لك: لا، نأخذ بروايته، أما نسيانه فقد يرد عليه النسيان. ما أنت ممكن تقول كلمة بعد 20 سنة تسأل عنها يقول لك: أنا ما قلتش الكلام ده، أنا قلت الكلام ده، قلت الكلام ده، أنا ما قلتوش والله مش فاكر، لا قلت الكلام ده. زي ما زي أنس صحيح الإمام مسلم حينما سئل عن البسملة قال إيه: صليت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان ولم يذكرونها، وفي رواية: ما كانوا يقرؤونها. مفهوم؟ أي هي الإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية الدارقطني من طريقة تدعى عن أنس سئل أنس عن البسملة قال: قد سألتني عن شيء لم أسمع فيه شيء. أسمع فيه شيء؟ طب رواية مسلم، فهل تقبل رواية مسلم أم لا؟ وخد بالك بقى، لأن الرواية الأولى شعبة، خد بالك، شعبة رواية مسلم، شعبة سأل قتادة، وقتادة تلميذ أنس، وإن كان قتادة من طبقة المدلسين الطبقة الثالثة كما ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين، لكن قتادة إذا قال عن في أنس يقبل. ليه؟ لأن قتادة تلميذ لأنس، وده يحل ليك إشكال. البخاري صحيح البخاري فيه روايات قتادة عن أنس، وقتادة من المدلسين ولم يصرح بالسماع، فكيف وضعه الإمام البخاري في صحيحه وهو من طبقات المدلسين؟ الجواب: لأنه يحدث عن أنس، والدنيا كلها تعرف أن قتادة تلميذ لأنس. اثنين، دي برضو رواية، دي فائدة في علم الحديث. اثنين، ممكن قتادة يقول عن ليس عن أنس ويقبل حديثه، متى؟ إذا كان الذي يحدث عن قتادة شعبة يقول: كفيتكم قتادة، قال: كنت أجلس أنظر إلى لسانه، إذا قال عن لا أكتب حديثه، إذا قال عن فلان لا أكتب حديثه، وإذا قال حدثنا فلان كتبت حديثه، وإن قال عن فلان غير أنس قد كفيتكم. خلاص، ليه؟ لأن شعبة يسأله، لو قال عن يروح يسأله يقول له: أسمعت هذا من فلان؟ إن قال لا ما سمعته لا يكتب شعبة حديث ولا يروي عنه شعبة. فإذا قال عن شعبة يروح يسأله أسمعت هذا من فلان؟ يقول نعم سمعت. فإذا قال شعبة عن قتادة عن فلان يبقى أعرف إن قتادة سمعه من فلان. ليه؟ لأن شعبة راح يسأله، لأن شعبة سأله في سنن النسائي رواية منصور بن زازان عن شعبة قال سألت قتادة أأنت سمعت هذا؟ قال نعم سمعت هذا. يبقى لو جه شعبة قبل قتادة مر الحديث. وضحت المسألة كده؟ فهنا شعبة قال سمعت هذا من أنس، يقول لقتادة قال نعم سمعت، يبقى سمعه ولا لا؟ يبقى سمعه. يبقى تقول هنا تحكم على رواية مسلم بالبطلان أم تقول بأن أنس نسي؟ نسي، لأن النسيان إلى الفرد يحتمل أقرب إلى الجماعة. واضح الكلام؟ أضف إلى ذلك إذا كانوا حفاظ أسباب، أما الراوي قد ينسى، مفهوم؟ يبقى هنا إيه؟ تعتذر لأبي هريرة لعله نسي، لعل الرواية ضعيفة عنه، مفهوم؟ لكن لا تعتذر، لا نعتذر للسنة الشاهد. لماذا لم تقبل هنا مع أن أبي هريرة من الثقات؟ لأن هذا إيه؟ حكم، وقول الصحابي حجة بالشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه صحابي غيره. خلاص كده؟ مفهوم؟ خليك معايا بقى. يبقى لو كان الإدراج، لو كان هذا من باب قبول الثقة، خبر الثقة، فلماذا وضع الإدراج إذن؟ مفهوم؟ طيب مثلا خلينا في رسلان نفسه. رسلان بيقول لا يجوز زيادة عن 11 ركعة، صحيح كده؟ طيب طبعا الكلمة دي أول من قال بها الصنعاني، ثم بعد ذلك نشرها جدا الشيخ الألباني، مفهوم هذا الكلام؟ ابن عبد البر في كتاب التمهيد يقول أجمع المسلمون على أن ليس هناك أمر محدد في الزيادة ولا النقصان في الركعات. ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول ومن قال بأن هناك عدد معين في قيام الليل لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. الشاهد هذا، فقد تكلمت في هذا كثيرا. الشاهد علماء المسلمين اللي نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين عنه ثقات ولا لا؟ طب ليه رسلان ما يقلدهمش ويقول ده بخبر الثقة وياخد بقوله؟ مفهوم؟ إن كان هذا من هذا الباب يبقى خبر الثقة يبقى ياخد كلام مالك وكلام الشافعي وكلام أحمد وكلام ابن عبد البر و إلى آخر، لأنه من باب خبر الثقات. فلماذا رده؟ يقول لك لا مخالف للدليل. احنا بنتكلم في ايه؟ للدليل. وان كان هذا القول هو الخطأ، هذا القول هو الخطأ. الشاهد مثلا ابن عثيمين يقول بالزيادة عن 11 ركعة، ابن باز بيقول بالزيادة عن 11 ركعة، فلماذا لم يأخذ قولهم؟ أهم من الفساق أم من الثقات عنده؟ من الثقات العلماء. فلماذا لم يقبل إذا كان هذا من باب الخبر ليس من باب التقليد؟ هم أنفسهم سيتناقضون في هذا الكلام، مفهوم؟ يبقى فرق ما بين الخبر وما بين الايه؟ وما بين الحكم. هو هنا عايز يؤسس ايه؟ عايز يؤسس الاصل الثاني، الا وهو ان رسلان اذا قال كلمه فان هذا ليس من باب التقليد الذي تسال عنه الدليل، وانما هذا من باب قبول ايه؟ خبر الثاني، برضه مش تسال عن الدليل. يبقى الامر الاول في علم المصطلح أن الجارح الواحد إذا جرح لا تسأل عن الدليل. طب خلاص ماشي، ده ما جرحش لكن قال حكما، برضو ما تسألش عن الدليل، لأن ده برضو من باب خبر الثقة. واضح؟ يبقى في الأصل كل هذا مرده إلى إيه؟ إن أنت ما تسألوش عن حاجة مطلقا. فهمت بقى؟ طيب الشوكاني رحمه الله عقد باب، طبعا لي رسالة في أمر التقليد في مجموع فتاوى في فتح الرباني، بيقول أنا سأنقل لك بعض الأمور. يقول التقليد وفي الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة. من غير إيه؟ من غير حجة. يقول التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. ويقول أيضا وقد نقل القاضي في التقريب الإجماع على أن الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام والراجع إليه ليس بمقلد، بل هو صائر إلى دليل وعلم يقين. يبقى الذي يمضي خلف الدليل ليس يسمى إيه؟ لا يسمى مقلدا بالتعريف الاصطلاحي ونقل القاضي عليه إيه؟ عليه الإجماع، وإنما هذا يسمى إيه؟ يسمى متبع. مفهوم هذا؟ وقال أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: واستدل الجمهور بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله عز وجل وأنها لا تحصل بالتقليد، لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده ولا يدري أهو صواب أم خطأ. أما عبد الله وأبوه فإنما يريدان للأمة أن تمضي خلف من؟ ها؟ مش خلف التقليد، هم يريدون أن يمضوا خلف أبوه فقط. واضح؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد، رسالة شافية كافية في الفتح الرباني فتاوى الشوكاني، فلا نطول المقام بالذكر ذلك. وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور. إن لم يكن إجماعا، الإجماع اللي هو نقل القاضي في التقريب، يبقى القاضي ينقل الإجماع على عدم جواز التقليد، وعبد الله وأبوه يريدان للناس إيه؟ وجوب التقليد. قال: ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعدها هذه من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات. هذه إجماع ثاني، يبقى عدم جواز نقله القاضي الإجماع على عدم جواز تقليد الأحياء. مفهوم؟ طب من مات؟ رجل مات، عالم مات، هل تأخذ كلامه وتقلد ما فيه مطلقا على الإطلاق؟ لا، بالإجماع لا يجوز التقليد الأموات. قال: وكذلك ما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم الدليل، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع. قال الشوكاني، اسمع بقى الكلمة دي: فهذان الإجماعان يجتثان التقليد من أصله. يبقى احفظ الإجماعين دول: إجماع نقل القاضي على أنه لا يجوز التقليد، واضح هذا في الأحياء، ولا بالإجماع أيضا لا يجوز تقليد الأموات. أما قول ابن عباس: من كان مستنفا فليستند من قد مات، دعا للصحابة عن إجماع الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا إجماع من؟ الصحابة، والعمل بمن؟ بفعل الصحابة. خليك معايا معلش في مسألة قبول الثقة. الإمام أحمد رحمه الله، أنتم تعرفون إن شاء الله قول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، في أن المحرم قبل إحرامه لا يجوز له وضع الطيب. قبل إحرامه لا يجوز له وضع الطيب، ده مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني واحد مثلا لسه هيحرم، لم يقل لبيك اللهم بكذا، لا يجوز له أن يضع الطيب. ليه؟ لأن الطيب سيكون أثره بعد الإحرام. عمر رضي الله عنه لا يجيز ذلك. الإمام أحمد يقول يجوز. الإمام أحمد يقول يجوز، وعنده خبر عمر. طب يجوز ليه؟ هو عمر رضي الله عنه ليس بثقة عشان أحمد ما ياخدش قوله؟ لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. يبقى ترك هنا قول عمر رضي الله عنه ليه؟ للنص. صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كان هذا من باب الخبر، هو عمر ليس بثقة. مفهوم؟ وهكذا. مفهوم؟ عمر رضي الله عنه ليس عنده خبر عمار في مسألة التيمم إذا لم يوجد الماء للجنب. يقول: لا تتيمم وإن لم تجد الماء شهرا. بنقول رسلان وابنه تاخدوا بده؟ لو قلت نعم نأخذ به خالفتم النصوص، وإن قلتم لا نأخذ به نقضتم القاعدة. القاعدة اللي هم قاعدوها، اللي هبين لك بكلام ابن القيم بدعة باتفاق أهل العلم. أصبر، مفهوم الكلام كده؟ وهكذا في المسائل التي خالف فيها أهل العلم كثير من أهل العلم من الثقات. الشوكاني بقى، أنت عندك إجماعين هم، مفهوم؟ اسمع بقى الشوكاني بيقول إيه: فإن التقليد جهل وليس بعلم. التقليد جهل لأنه لا يسأل عن الدليل، وإنما يريد أن يسأل عن رأي شيخه. يبقى التقليد ده اسمه إيه؟ جهل، ليس بعلم. وابنه يريد لنا يريد للأمة جميعا أن تمضي على هذا الجهل، فيجعل التقليد من باب ماذا؟ شوف الشيخ صالح الفوزان يقول لك هذا من باب التقليد المذموم. ده راح ماسك كلام الفوزان ولفه في ورقة وراح رميه في الحيطة وقال لك لا. وقد سمعت شيخنا الوالد أعزه الله بأن هذا إيه؟ من باب خبر الثقة. جعل الجهل ها علما. شوف الانتكاسة. اسمع يقول الشوكاني: وعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول. اسمع بقى عيد الكيال اللي واخد له دكتوراه في الأصول، في أصول الفقه. وعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين، على عدم الإنكار على المقلدين. فإن أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوة باطلة، فإنه لا تقليد فيهم البت، ولا عرفوا بالتقليد ولا سمعوا به. يبقى الصحابة وتابعيهم ما يعرفوش حاجة اسمها تقليد، مفهوم؟ لذلك الصحابة كان يرد بعضهم بعضا على بالنصوص يعني شوف مثلا في صحيح الإمام مسلم حديث عبيد بن عمير: عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن الضفائر. بلغ عائشة ذلك. طب عبد الله بن عمرو بن العاص ثقة ولا لا؟ ما ترده، ده كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، كاتب وحي رسول الله، مفهوم هذا الكلام؟ عبد الله بن عمرو بن العاص ومن أحفظ الصحابة ومن أعلم الصحابة بحديث رسول الله، بنص كلام أبي هريرة في كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري. بيقول إيه أبو هريرة؟ قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. ليه؟ لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب. لا، عبد الله بن عمرو بن العاص. بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بيقول هذا الكلام: النساء يأمرهن أن ينقضوا إيه؟ الضفائر عند الغسل من الجنابة. قالت: وأعجبه لابن عمرو. واحد، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. ما يشيلوها زي البط بقى أحسن. فلقد كنت أغتسل مع رسول الله ولا أزيد إلا أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات بس. يبقى ردت عليه بالنص ولا لا؟ بالنص. ولم تقل عائشة إن عبد الله بن عمرو العاص أن هذا خبره، فلا يرد، فلا يجوز رد خبر. وهكذا. واضح الكلام؟ يبقى التقليد هنا إيه؟ هذا جهل ليس إيه؟ ليس علم. فإنه لا تقليد فيهم البتة، ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به. أنت عارف ابن الوزير اليماني في كتاب ليه اسمه رائع اسمه القواعد، وأنا ذكرته هنا، جبته هنا وقرأنا منه بعض الأشياء. يقول: الأخذ بالمذهب لا يرد منه شيء بدعة باتفاق أهل العلم. لما ذكرنا هنا القواعد للشيخ ابن باز، واضح؟ مفهوم؟ ذكرنا هذا الكلام، إنك تدرس مذهب تأخذ بكل ما فيه، دي بدعة بإجماع أهل العلم. واضح الكلام هذا؟ دي بدعة. ابن رسلان وابنه عايزين إيه؟ إن ده يكون علم. اسمع، فيقول إيه؟ فإنه لا تقليد فيهم البتة، الصحابة والتابعين، ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص، التي يعرفها من الكتاب والسنة، وهذا ليس من التقليد في شيء. لذلك لما احتج المقلد على الشوكاني وقبله ابن حزم وابن القيم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإحنا سألنا أهل الذكر فإذا أفتونا خلاص فقد عملنا بالآية. فقال لهم، الآية تقول إيه؟ فسألوا أهل الذكر، والذكر الكتاب والسنة، يبقى لابد أن يفتوا به بالذكر الذي هو الكتاب والسنة. الله لم يحيلنا عن أهل الذكر كي نسأل عن آرائهم، وإنما نسأل عن الكتاب والسنة الذي عندهم في هذه المسألة. قال: بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية. اسمع بقى الشوكاني بيقول إيه: وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد من باب الخبر إنما هو كلام الشوكان التقليد إنما هو العمل بالرأي. يبقى الشوكاني بيقول التقليد العمل بالإيه؟ بالرأي، صحيح؟ القوم هؤلاء بيقول التقليد العمل بخبر الثقة. اسمع الشوكاني بيقول التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية. لا إيه؟ لا بالرواية. يبقى الشوكاني هنا بيفرق بين رأيه و ورواية، واضح؟ قال هنا وليس المراد بما احتج به الموجبون للتقليد والمجوزون له من قول فاسألوا أهل الذكر إلا السؤال عن حكم الله في المسألة لا عن آراء الرجال. يبقى بيسألوا عن حكم إيه؟ عن حكم الله في هذه المسألة، لا يسألوا عن آرائهم. وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم قالوا بالمنع من التقليد، ولم يزل في عصرهم من ينكر ذلك. وإن أراد إجماع من بعدهم فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم، واضح؟ قال فإن الله عز وجل لم يأمرنا أن نرد الأحكام إلى آراء الرجال، وإنما أمرنا أن نردها إلى الكتاب وإيه؟ إلى الكتاب والسنة، واضح كده؟ يبقى هنا فرق بين التقليد الرأي وفرق بين خبر الإيه؟ بين خبر الثقة. ابن القيم بيقول إيه بقى رحمة الله عليه؟ بيقول في إعلام الموقعين الله المستعان، التمذهب بأخذ جميع الأقوال، يعني تتمذهب مثلا على قول وتمضي على هذا القول لا تترك فيه شاردة ولا واردة، هو نفس من يأخذ قول رجل ما ولا يترك منه شاردة ولا واردة. قال هذا إيه؟ قال هذه بدعة بالإجماع. يقول هنا باب ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم. يقول ابن القيم رحمه الله وقد تقدم قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن ذلك يتناول القول على الله بغير علم. وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، نفس كلام مين؟ نفس كلام الشوكاني، وذم من أخذ أقوالهم بغير حجة. فقال الشافعي مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب الليل. ثم قال وقال أبو داود قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع من مالك، قال لا تقلد دينك أحد. لو كان التقليد هو خبر الثقة، هو الأوزاعي من الثقة ومالك من الثقة، كان أحمد يقول له إيه؟ ها؟ اسمع السؤال تاني. قال أبو داود قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع من مالك، قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. لو كان ده من باب خبر الثقة ما كانش يقول له إيه؟ ما كان يقول له لا تقلد دينك الرجال. اسمع يقول ابن القيم وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود سمعت يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، واضح؟ ثم بعد ذلك هو مخير. ثم قال ابن القيم وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟ الإمام مالك بيقول لك إيه؟ بيقول لك من ترك قول عمر لقول إبراهيم النخعي، يعني هناك قولان لعمر وقول إبراهيم النخعي، والمسألة أنت لا تعرف فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى دخلنا هنا بباب التعارض والترجيح، تأخذ بقول عمر ولا قول إبراهيم؟ عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طب أنت مش تأخذ بقول إبراهيم ليه؟ ده إبراهيم من الثقات، لو إحنا مشينا على القاعدة دي إبراهيم النخعي من الثقات، إذن يلزم أن تكون في المسألة قولان حرام وحلال في نفس الوقت. وعلماء الأصول يقولون إيه؟ بأن الضد لا يجتمعان ولا يرتفعان، أبيض وأسود في نفس الوقت؟ مش ممكن. ما هو يا أبيض يا أسود، مفهوم؟ والاثنين يرتفعوا لأبيض والأسود؟ ما ينفعش، لا يجتمعان ولا يرتفعان، مفهوم؟ طيب. ويقول ابن القيم رحمه الله، يعني شوف يقول لك الإمام مالك قال واحد بيقول له إيه؟ بيقول له فلان عنده قول عمر وقول إبراهيم النخعي، وترك قول عمر لقول إبراهيم النخعي، قال وصح عنده قول عمر؟ قول عمر بن الخطاب عنده صحيح؟ قال نعم. قال يستتاب. لا، إذا ترك قول عمر لإبراهيم النخعي يستتاب، أما لو ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام يعمل فيه، يعني مالك يعمل فيه إيه ده؟ يعني عجب، احنا في زمان العجب، نحن في احنا في ام الدنيا فيها كل حاجه، اي حاجتين في مصر تعمل سندوتش. يقول ابن القيم رحمه الله واعجب من هذا ان ائمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم وقالوا نحن على مذاهبهم وقد دانوا بخلافهم في اصول المذهب. ثم قال وأعجب من هذا أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه، يعني أحمد يأمر ينهى عن التقليد كما ذكرنا، لا تقلد دينك الرجال، ومع ذلك يأتي أناس يريدون أن يقلدوا إيه؟ أحمد في كل شيء، هذه بدعة. ثم قال ابن القيم رحمه الله يقول إيه؟ وأيضا فإنا نعلم بالضرورة، اسمع الكلمة دي، فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيء. طيب الصحابة ثقات ولا لا؟ فلو كان التقليد من باب قبول خبر الثقة ما لكان على كل صحابي أن يقلد الايه؟ أن يأخذ الصح من الصحابي الآخر، صحيح هذا؟ ولا يترك قوله. ابن عباس حينما كان يفتي بمتعة الحج قيل له إن بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك، كيف بقى عند الأثر ده؟ وهذا الأثر رواه الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر. من أفضل من ابن عباس؟ أو بكر وعمر ولا لا؟ أو بكر وعمر أفضل من ابن عباس. اثنين، من أعلم من ابن عباس؟ أو بكر وعمر الله ولا ابن عباس؟ أو بكر وعمر أعلم من ابن عباس، مفهوم هذا الكلام؟ طيب لماذا ابن عباس حينما قيل له إن أبكر وعمر يقولان بخلاف ذلك وقال أقول قال رسول الله وتقولان قال أبكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ لو كان التقليد من باب قبول خبر الثقة لكان على ابن عباس أن يأخذ إيه؟ كان يأخذ بقول أبكر وقول عمر. السؤال الثاني، فلماذا لم يأخذ بقولهم؟ لأن الدليل يقول بخلاف ذلك، ألا وهو لو استقبلتم الأمر ما استدبرتم ما سكت الهدي ولا جعلتها عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره استحب الإيه؟ العمر، بل إن ابن عباس وابن حزم يوجبانها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس حلوا، قالوا أي حل؟ قال الحل كله، قال سراقة لعامنا هذا؟ قال بل لأبد أبد. واضح الكلام كده؟ اسمع بقى، قال ابن القيم رحمه الله فإن نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابع التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة، سبيل الوخيم اللي عايز رسلان وابنه إيه؟ أن الناس يقلدونهم ويتبعونهم في هذا في القرون الفضيلة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما حدثت هذه البدعة، ابن القيم بيسمي تقليد رجل في كل أقواله وأفعاله بدعة. اسمع والكلمة دي كأن ابن القيم أخذها ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام، الكلمة دي ذكرها ابن حزم في الأحكام وذكرها الشوكاني أيضا في رسالة التقليد في فتح الرباني. البدعة دي حدثت إمتى؟ اللي هي إيه؟ قبول قول رجل ما وترك كل أقوال غيره، فلان بس هو اللي أخذ كل أقواله وأفعاله وتقريراته وتروكه، ولا أخذ أي شيء آخر. دي اسمها بدعة. ممكن القرآن بيقول إيه؟ وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع. جاب لك تاريخها، جاب لك تاريخ حدثت إمتى؟ يبقى رسلان وابنه عايزين الناس يتبعوا إيه؟ بدعة حدثت في القرن الرابع يريدون أن يجددونها، فلو كان رسلان من المجددين فمن هذا الباب. على لسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فهذه حدث، هذه البدعة حدثت في القرن الرابع المذموم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقلدون لمتبوعيهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال ويحرمونها ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ، على خطر عظيم، ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء، أي هذا المقلد لم يكن على شيء. طيب، هناك كلام لابن القيم كثير الشاهد يكفي فقط هذا. فإذا أردت الاستفاضة في هذا هناك محاضرة حوالي ساعتين أو ساعتين إلا في مؤامرة رسلان وابنه على الشريعة فيها استفصال في هذا أكثر. الشاهد أن أرادوا أن يؤصلوا إيه؟ كلا الأصلين، الأصل الأول كي يقبلوا إيه؟ كلام رسلان كله، وكل من كان من هذا الحزب فإنما يقبلون إيه؟ كلامه، كمثل ما نتكلم في هذا المدعو بعيد الكيان لما يقول عن فلان من الناس مبتدع فهو عندهم أصل مين؟ أصل رسلان، ألا وهو الأصل الأول أنه إذا جرح المجرح ولو كان واحدا مفهوم وجب إيه؟ وجب القبول، ولو لم يأتي بإيه؟ بجرح مفصل، وهذا كما ذكرنا خلاف فعل السلف والخلف مفهوم؟ الأصل الثاني أنه يريد أن يؤصل بأن التقليد ها من باب إيه؟ من باب قبول خبر الثقة. واضح؟ طيب معنى ذلك ان مفيش ثقات غير رسلان؟ مثلا لو في، هل في ثقات غيره في على وجه الارض؟ بنسالهم هم في ثقات؟ مستحيل يقولوا ان مفيش غيره، والا كما قال ابن القيم ما هي عن الظالمين ببعيد، مفهوم؟ اكيد في ثقة اخر او ثقتين او ثلاثة في الكرة الارضية، بلاش في مصر لان هم بيقولوا في مصر مفيش غيره، مفهوم هذا الكلام؟ أكيد في الكرة الأرضية في ثقة أو اثنين. طب لو الثقة اللي أو الاثنين دول خلفوا رسلان في قول ما، نأخذ بقول مين؟ ما هو إما أن نأخذ بأقوالهم فنكون جمعنا بين الضدين، وإما أن نأخذ بأقوالهم يكون رفعنا الأضداد، وإما أن نقول أخذنا بقول واحد منهم فلماذا أخذنا بقول هذا وتركنا الثاني؟ فإن قلتم أخذنا بقول هذا لأنه ثقة، طب هنقول ما هو الثاني ثقة برضه، فإن قلتم أخذنا بقول هذا للأدلة يبقى رجعنا للأدلة. وضحت المسألة كده؟ إذا نخلص من هذا كله، من هذا الوغش وهذا العك، نصلح هذا المصطلح بأصول منهج السلف الصالح، أن تفرق بين الرأي والرواية. واضح؟ أن تفرق بين الحكم والخبر. وإن سمي من أهل العلم، وإن سمى من أهل العلم الحكم خبرا لأنه يقبل إن جاء من واحد، فهو من باب خبر الواحد، لا يشترط اثنان في الجرح. واضح هذا؟ وإن سموه خبرا فمن باب إيه؟ أنه يجب قبول خبر الأحاد ولو جاء من واحد. واضح الكلام؟ يبقى فرق بين الرأي الثقة ورواية الثقة، مفهوم؟ فرأيه إن وافق الأدلة الصحيحة وآتى بالأدلة الصحيحة فنعمة عين، أما يقبل قوله هكذا فهو التقليد الذي حرمه العلماء، وأن يؤخذ قوله هكذا وفعله وتقريراته أن يؤخذ هكذا، هذه بدعة حدثت في القرن الرابع. واضح الكلام؟ هذا فيما مضى، والله أعلى وأعلم. إن شاء الله عز وجل بإذن الله، طبعا الاثنين الأحد المقبل أو الاثنين المقبل هيكون العيد صحيح؟ صحيح؟ لا، فإن شاء الله الاثنين الأحد الذي يلي مفهوم هذا؟ أول أحد بعد العيد إن شاء الله، الجمعة المقبلة عندكم هنا في أوسين إن شاء الله. واضح؟ وما زلنا سنتوقف عن التائية والملخص الفقهي وهذه الرسائل حتى ننتهي من إيه؟ من الرد على هذا المدعو بعيد الكيان. جزاكم الله خير.